السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 13 في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 30 بعد 400 و31 بعد 400، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. ثم يليه الكتاب الخامس، وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ثم يليهما الدرس 9 من الكتاب السادس، وهو قرة العين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى. ثم يليه الكتاب السادس، وهو القول المنير للعلامة إسماعيل ابن عثمان الزين رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في أول هذه الكتب الأربعة إلى الحديث 28. نعم. فقر واحد الأخ تعبان اقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: لعل الموعظة التي أشار إليها العرباض شبيهة بما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، وعلمتكم خزنة النار وحملة العرش، وتجوز لي ربي وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإن ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية، موصوف بكونه موعظة، والموعظة ما اكتنفها الترغيب والترهيب، كما ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. فإذا صحب الأمر والنهي بمرغب ومرهب سمي ذلك موعظة، وأفضله ما وصف بالحسن، وهي الموعظة الحسنة، وحسنها على قدر موافقتها للكتاب والسنة. فأكمل المواعظ حسنا المواعظ المقتبسة من مشكات الكتاب والسنة. وما أحسن قول أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. فأنفع المواعظ وأجل الزواجر ما اجتبيت من القرآن والسنة، وأحق الناس بذلك طلاب العلم وشداته. فحقيقة انتفاعهم بالعلم هو ظهور أثر ذلك في مواعظهم، بأن تكون مردودة إلى القرآن والسنة. ومن كانت موعظته مبنية هذا البناء نفع وانتفع وكان وعظه أبلغ وحال الخلق معه أكمل، بخلاف من غادر الكتاب والسنة وضعف اقتباسه من أنوارهما، فإن موعظته سرعان ما يزول أثرها وتذهب ذكراها، بخلاف ما له سلطان، فإن السلطان يوجب الثبوت في النفوس، وإن السلطان الأكمل هو للقرآن والسنة، فإن لهما سلطانا على النفوس لا يكون لغيرهما. فمن أراد أن يعظ الناس فليتحرى في وعظه القرآن والسنة. وهذه الموعظة النبوية التي أشار إليها العرباض رضي الله عنه جعلها المصنف رحمه الله تعالى شبيهة، أي مشاركة لما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو لا عمر، وإنما هو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي، إلى آخر الحديث، وفي إسناده ضعف. والشبه بين الموعظتين أنهما موعظة مودع، لقوله في حديث العرباض: فقلنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، وقوله في حديث عبد الله بن عمر: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع. والمودع هو المفارق التارك، ومن يفارق غيره تاركا له فإنه يبلغ في وعظه ويجتهد في نصحه. ولهذا فإن نصائح الوداع إما في حال الاحتضار أو في حال الفراق من بلد إلى بلد هي أكمل ما يكون من النصائح والوصايا. ولهذا فإن النصائح التي صدع بها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته هي من أجل ما أمر به ونهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وغيرها من الأحاديث التي حفظت عنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وكذلك إذا وصى إنسان آخر مودعا له مفارقا له في وطنه فإن النصيحة حينئذ تكون من أبلغ القول، وهذا يوجب العناية بما كان من هذا الجنس من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المأثور عن غيره. وكما أن اسم الوصية موضوع في كلام العرب لما يعظم، فإن موعظة المودع موضوعة في كلام العرب للأبلغ، فإن أبلغ ما يصدر من الإنسان عند وداعه. ومعنى قوله في هذا الحديث: وتجوز لي ربي، يعني خفف علي، لأن دينه الذي بعث به صلى الله عليه وسلم يسر، كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة: إن هذا الدين يسر. نعم. قوله: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. قال الحسن: والله ما يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جاروا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أن هاتين الكلمتين تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، فإنه يقع بهما انتظام حقوق الخلق والخالق، فإن القيام بما يجب لله من حق وبما يجب للخلق من حق لا يمكن إلا بالتقوى والسمع والطاعة. ومتعلق التقوى هو الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث، لقوله: أوصيكم بتقوى الله، أي اجعلوا وبينكم وبين الله تقاة تتقون بها، أي تحتمون بها، سواء في فوات محبوبه أو في الوقوع في مبغضه، فإن الإنسان يتقي الله عز وجل أن لا يفوت شيئا من محبوبات الله التي أمر الله بها، ويتقي الله سبحانه وتعالى في الوقوع في شيء يبغضه الله عز وجل ويكرهه ويأباه. وأما السمع والطاعة فمتعلقهما الأمراء، وإنما ترك ذلك للعلم به، فلم يأتي في هذا الحديث أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لأمرائكم، لأن السمع والطاعة إذا أطلقت فمتعلقها الأمير، فإن السمع والطاعة تجمعان معنى البيعة، فإن البيعة شرعا هي عقد السمع والطاعة لولي الأمر، فكأن معنى والسمع والطاعة يعني البيعة لولي أمركم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما عن الحسن البصري نقله عن ابن رجب في جامع العلوم والحكم أنه قال: والله ما يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جاروا، يعني ظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. فلا يستقيم أمر الناس إلا بأمير يجمعهم يرجعون إليه في تدبير أمور حياتهم ومعايشهم، فإنه إذا لم يوجد أمير يأتمرون بأمره انفرط حبل نظامهم ولم يمكن لهم تدبير معايشهم حتى مع الظلم، فإن الأمير الظالم خير من خلو الولاية من أمير، فإنه إذا خلت الولاية من أمير مدبر ولم يكن للناس رأس يرجعون إليه ويقومهم فإن الأمور تختلط على أربابها ويصير الناس في فوضى، وهذا أمر مستقر في العقول والفطر عند المسلمين وعند غيرهم، فإن جميع العقلاء مجمعون على أن تدبير الدنيا لا يمكن إلا بأمير يأمر، كما أن تدبير الدين لا يمكن إلا بعالم يعلم، فإذا غاب العالم المعلم العارف بحكم الله سبحانه وتعالى جهل الناس الشريعة، وكذلك إذا لم يكن للناس أمير يدبرهم فإن أمر حياتهم لا يستقيم البتة. والأمر فيهم كما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ملوك المسلمين لهم سيئات كبيرة ولهم حسنات كبيرة، فإن طبيعة الملك والحكم التي تكون في النفوس تقتضي الاستعلاء والظلم والبطش والتعدي إلا عندما رحم الله سبحانه وتعالى، إلا أن لملوك المسلمين أيضا حسنات كبيرة، فينبغي أن يرعى الإنسان هذا الأصل، وأنه أصل شرعي مقرر في الدين، فليس هو من الخيار السياسي في زمن دون زمن كما يقوله بعض الناس، بل هو الدين الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، ولم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى به جاعلا متعلقه فلانا أو فلانا أو آل فلان أو آل فلان، وإنما جعل متعلقه من تأمر علينا ولو كان مما يأنف الأحرار من ولايته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، فإن العرب كانت تأنف من هذا، وهو من عروبة العرب إلى اليوم، لكن الشرع أعظم في نفوس المؤمنين مما تدعو إليه طبائع نفوسهم، فإن الحر يأنف من إمارة الردي سواء في عرقه أو في عقله أو في تدبيره، لكن كمال الإيمان والطاعة للرحمن سبحانه وتعالى تجب على الإنسان أن يستمسك بهذا الأصل الشرعي. نعم. قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخره. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وفيه التمسك بالسنة في الاعتقادات والأعمال والأقوال والتحذير من البدع، وهي ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين متضمن للأمر بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. وقد ذكر المصنف أن الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ومن جهة الوضع اللغوي والوصف الشرعي فإن الرشد والهداية لا تختص بهؤلاء الخلفاء، بل قد يكون في ملوك المسلمين من هو راشد مهدي، كما كان معاوية بن أبي سفيان وعمر ابن عبد العزيز رحمهما الله تعالى، فإنهما من الخلفاء الراشدين المهديين. وكل من كان راشدا في عمله مهديا في علمه صح عليه هذا الوصف، إلا أن الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم لا يشمل كل خليفة راشد مهدي، وإنما يختص بهؤلاء الأربعة. والدليل على اختصاصه بهؤلاء الأربعة أن الخلافة المرادة شرعا هي 30 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو داود وغيره بسند حسن من حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة النبوة 30 سنة. فعلم حينئذ أن الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم هم من كان في 30 سنة المذكورة وهم الأربعة. ويتلخص مما سبق أن الخلفاء الراشدين المهديين نوعان: النوع الأول من أمر باتباع سنته وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لما روى أبو داود من حديث سفينة خلافة النبوة 30 سنة. والنوع الثاني الخلفاء الراشدون المهديون ممن لم يؤمر باتباع سنتهم. والفرق بين الأولين والآخرين ظاهر، فإن هؤلاء الأربعة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وعرفوا التأويل واطلعوا على أحواله وسيرته صلى الله عليه وسلم بما لم يشاركه أحد سواهم ممن ولي الأمر من خلفاء المسلمين وملوكهم، فاختص الاتباع بهؤلاء دون غيرهم. وفي هذا الحديث كما قال المصنف الأمر بالتمسك بالسنة في الاعتقادات والأعمال والأقوال، فيلزم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ائتمارا بأمره في قوله عليكم بسنتي. والسنة ها هنا يراد بها الدين والشريعة، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أي عليكم بديني وشريعتي التي جئت بها من ربي، ولا يراد بها ما هو في معنى النفل عند الأصوليين كما ذكره ابن القيم وتلميذه أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في الجامع عند هذا الحديث. كما أن في هذا الحديث التحذير من البدع، وهي ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة، وتقدم بيانه في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. ومما يتميز به الصادق والكاذب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومفارقة البدع، فإن الله عز وجل جعل اتباعه صلى الله عليه وسلم محنة الخلق في محبته، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإنه لما كثر المدعون للمحبة أمروا بإظهار الحجة، والحجة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان الحسن البصري رحمه الله يسمي هذه الآية آية المحنة، أي التي امتحن الله عز وجل الخلق بها ليتميز الصادق من الكاذب. ولا ريب أن من شرف المؤمن كمال اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لم يتعبدنا بطاعة أحد من خلقه إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الاستقلال، وأما غيره فإن طاعته إنما تكون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعظم هذا الشرف في أزمنة البدع وأوقات الجاهلية التي يقل فيها العلم بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قواعد الشريعة أن القائم بالعمل عند قلة العمل به وكثرة الجهل به يعظم أجره، ولهذا فإن المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكون لهم من الأجر والمثوبة ما لا يكون لغيرهم. ولا ينبغي أن يزهد طالب العلم في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به قلة العاملين بها، فإن قلة العاملين لا تغر العبد، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لا تغتر بكثرة الهالكين ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. فلا يهولنك كثرة تماد الخلق في مباعدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والركون إلى الذين ظلموا من اليهود والنصارى وأهل البدع والضلال تحت شعارات جوفاء خداعة براقة هي زبد تذهب مع الأيام، وتمسك بما مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنعم بقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كل عبادة لم يتعبدها البدريون فلا تتعبد الله بها، أي كل شيء من الدين لم يعرفه الجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل بدر فلا تتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك. وما أحسن قول أبي عمرو الداني في المنبهة تدري أخي أين طريق الجنة، طريقها القرآن ثم السنة. رزقنا الله جميعا اتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.